بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زلنا نسعد بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. وأحسب أننا وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء، وبينا إعراب الآية وما فيها من بعض الأحكام الفقهية. وها نحن أولئي نعيش الآن مع الآية نفسها، أقصد بالآية نفسها آية الدين، بيد أننا ننتقل إلى جزئية أخرى، إلى جزئية أخرى، وهي قول الله عز وجل: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إذن نأتي واقفين مع المفردات، فقوله تعالى: ولا تسأموا، أي ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، معناه تسأموا بمعنى أن تملوا، أو يتسرب إليكم الملل. والسأمة والسآمة بمعنى الملل، وشاهدنا على ذلك ما ذكره لبيد في أبياته: سئمت تكاليف الحياة وطولها، ومن يعش 80 حولا لا أب لك يسأمي. فإذا يمل، يعني المادة تدور على الملل. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، أي الملل، إذن ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، معنى تسأموا تملوا. وهذا النهي عن السآمة إنما جاء لتردد المداينة عندهم، فخيف عليهم أن يملوا الكتب، فأكد تعالى التخصيص في القليل والكبير، أن تكتبوه، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. أن تكتبوه في موضع نصب بالفعل صغيرا أو كبيرا، أن تكتبوه في موضع نصب بالفعل صغيرا أو كبيرا، حالان من الضمير في تكتبوه، وقدم الصغيرة اهتماما به، إذ الصغير في الغالب لا يستطيع أن يدير أموره بنفسه، بل لا بد من المعاضدة والمعاونة والإدارة من جهة من يقف معه حتى يرشد ويكبر. قوله تعالى: ذلكم أقسط عند الله، معناه أعدل. وهذا هو المعنى الشائع في قول الله عز وجل أدعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، أعدل عند الله عز وجل. أقسط عند الله أعدل، ذلكم أقسط عند الله معناه أعدل، أي إن فعلتم وقمتم بتلكم التوجيهات النيرات الساطعات فأنتم تيقنوا وأيقنوا أنكم عند الله عز وجل بهذا الصنيع أعدل من لو أنكم لم تتقيدوا بهذه الإرشادات والتعليمات. إذن ذلكم أقسط عند الله معناه أعدل، أي أن يكتب القليل والكثير ويستشهد عليه أقوم عند الله عز وجل. قوله تعالى وأقوم للشهادة، أي أصلح وأحفظ، أصلح وأحفظ. قوله تعالى وأدنى معناه أقرب، أدنى معناه أقرب. قوله تعالى ترتاب تشك، ترتاب تشك، يعني هذه الإرشادات القادمات من رب الأرض والسماوات هي لمصلحتنا نحن، فانظروا واذهبوا إلى المحاكم، إن شعور الإنسان لا يصطدم بين الأخ وأخيه، بين الأب وابنه، بين الزوج وفي الغالب مطلقته، بين الإخوة، بين الفخذ، بين الأبناء، بين الأصحاب، بين الأحباب، كل ذلك بسبب عدم إعمال وإفعال، عدم إعمال وتفعيل وتفعيل هذه الإرشادات. فماذا يضير الإنسان لو أنه أخذ بهذه التوجيهات فكتب كل معاملة صغيرة أو كبيرة، كثيرة أو قليلة، لكن الحياء كما قلنا، الحياء المذموم في البداية، يتقابلون بالابتسامات وينتهون بالقتلات، كل ذلك لأن هذا المتعامل بالمعاملة المالية سواء أكانت مداينة أم غيرها تجده تخلف عن هذه الإرشادات فوقع في الورطات، إذ لو أنه أعملها ولا يضيرك أن يقال إن فلانا فيه من الحرص كذا وكذا، فيه حرص، ترى الرجال هذا شديد، هذا كذا، لا يضر هذا. المهم أن نؤسس صح حتى تكون النتائج جميلة. غدا عند استيفائي لحقي، إذا كان الرجل أنكر فإذا لدي الدليل المادي، والدليل هو ما هو مكتوب، ما هو مكتوب بالإشهاد مع الشهود الذين عاينوا واستكتبوا فكتبوا، فإذا هذه الوثيقة باقية أبدا. فإن تغيرت نيته أو ذمته فإنك تستوفي حقك مع هذه الورقة التي أخذتها أنت استهداء واسترشادا من الآية، فلا مشكلة. وإن غضب فليشرب من مياه المحيطات، إذ أنك تفعل حكما إرشاديا من الله عز وجل، ذلك حتى لا يقع المحذور. لا نقع في المحظور حتى لا يكون المحذور. فإذا ذلك ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا، ريال، ريالين، مئة، أقل، وأن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، المبلغ الذي هو تريليون يكتب هذا ويكتب ذاك. ذلكم تلك الإرشادات أقسط عند الله، أعدل عنده سبحانه وتعالى وأرضى له سبحانه وتعالى، وأقوم للشهادة، أصلح لها وأحفظ لها، وأدنى معناه أقرب، أقرب ألا ترتابوا، وما أكثر ما يرتاب الناس في المعاملات المالية، لا سيما إذا كان المال محبوبا إلى الأنفس أكثر من غيره، فإذا على الدنيا العفاء، على الدنيا العفاء. إذن فهذه ثلاث: يملل ويستخرج منها أو يستخرج منها أن المقصد الشرعي أن تكون الشهادة في الحقوق بينة وواضحة بعيدة عن الاحتمالات والتوهمات، واسم الإشارة عائد، ذلكم، ذلكم عائد إلى جميع ما تقدم باعتبار أنه مذكور، باعتبار أنه مذكور، فلذلك أشير إليه باسم إشارة الواحد: ذلكم، ذلكم، ذلكم. وفي الآية حجة لجواز تعليل الحكم الشرعي بعلل متعددة، بعلل متعددة، والناس مختلفون. ألل أحكام الشرعية علل وحكم، أم أنها لمجرد التعبد، لمجرد التعبد؟ الذي يظهر باستقراء القرآن الكريم أن الأحكام الشرعية معللة. قال الله عز وجل بعد أن ذكر ما فعله هابيل وقابيل، وقال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه. فإذا ما أكثر ما يأتي في كتاب الله عز وجل بعد تثبيت الأحكام تبيين أو تبيان عللها وحكمها. وأظن أن المسألة فيها خلاف قديم مشهور بين أهل العلم، لكن الذي عليه المحققون كابن القيم رحمه الله تعالى وغيره أن الأحكام الشرعية معللة، معللة. ودليلنا فيما معنى من الآيات: ذلكم، هذا تعليل، ذلكم أقسط عند الله، أي بعد أن ذكر تلك الأمور قال في النهاية: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ومن أراد التوسع في هذا فعليه أن يعود إلى كتاب إعلام أو أعلام الموقعين عن رب العالمين لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إنكم إن لم تفعلوا أو إن فعلتم هذه الصفة فاعلموا أن حالكم ليست طيبة، ليست طيبة، نعم، إلا أن تكون تجارة حاضرة. أول ما نقف معه هو القراءات، فقد قرأ الجمهور، جمهور القراء، إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة حاضرة بالرفع على معنى الحدوث والوقوع، وهنا كان تامة، يعني إلا أن تكون تجارة حاضرة كان تامة هنا، أي أن خبرها محذوف، خبرها محذوف أو مقدر، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، قراءة الجمهور بالرفع على معنى أن خبر، على أن كان، على معنى أن كان تامة، تامة. وقرأ الإمام عاصم الكوفي رحمه الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، بالنصب على أنه خبر كان، وهنا كان ناقصة وليست بتامة، وليست بتامة، إلا أن تكون تجارة حاضرة، وإلا أن تكون تجارة حاضرة، قراءتان سبعيتان. نأتي للمفردات أو لبعض المفردات. قوله تعالى إلا أن تكون تجارة، إلا فيه وجهان، إلا فيه وجهان، أحدهما أنه استثناء متصل، هذا يعني الوجه الأول أن الاستثناء هنا متصل. الوجه الثاني أنه منقطع، أنه منقطع. فأما الأول بناء على أن الاستثناء متصل، فأما الأول ففيه وجهان أيضا. الوجه الأول أنه إذا ما قيل إن الاستثناء متصل أنه راجع إلى قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وذلك لأن البيع بالدين قد يكون إلى أجل قريب وقد يكون إلى أجل بعيد، فلما أمر بالكتبة عند المداينة استثنى عنها ما إذا كان الأجل قريبا، ما إذا كان الأجل قريبا. إذن هذا هو الوجه إذا قيل إن الاستثناء متصل. والتقدير إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلا أن يكون الأجل قريبا، وهو المراد من التجارة الحاضرة. إذن هذا هو أحد وجهي معنى الآية على أن الاستثناء متصل. أما الوجه الثاني أن هذا استثناء، أن هذا استثناء من قوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أيضا الاستثناء متصل، متصل. وأما الاحتمال الثاني وهو أنه منقطع، وهو أنه منقطع، فهو أن يكون هذا استثناء منقطع، فالتقدير لكنه إذا كانت التجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، فهذا يكون كلاما مستأنفا، فهذا يكون كلاما مستأنفا. إذا كان الاستثناء منقطعا فإن الكلام فيه تقدير، ويكون الكلام مستأنفا. ورخص الله تعالى في ترك الكتبة والإشهاد في هذا النوع من التجارة لكثرة ما يجري بين الناس، فلو تكلف فيها الكتبة والإشهاد ولشق لشق لشق الأمر على الخلق. إذن الله عز وجل رخصة ورحمة بنا عفى الإشهاد والكتابة في هذا النوع من التجارة. ولأنه إذن فلو تكلف فيها الكتبة والإشهاد لشق الأمر على الخلق، ولأنه إذا استوفى كل واحد من المتعاملين حقه من صاحبه في ذلك المجلس لم يكن هناك خوف التجاحد، لم يكن هناك خوف التجاحد، فلم يكن هناك حاجة إلى الكتبة والإشهاد إذن إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إذن هذه رخصة من الله عز وجل على معنى ما ذكرنا من أن الاستثناء قد يكون متصلا وهناك معنى، وقد يكون منقطعا ويكون معنى آخر والمعنيان يتعانقان يلتقيان لا يتضادان قوله تعالى تديرونها بينكم أي تتعاطونها يدا بيد، والإدارة التعاطي والتقابض، والمراد التبايع الناجز يدا بيد، فلا حرج عليكم إن تركتم كتابته. ألا ما أعظم الدين الإسلامي، ألا ما أعظم القرآن الكريم، فإن هذا النوع من البيوع الذي هو سلم واستلم هذا معفو عنه من أن يكتب الإنسان، ولأن الأعراف جرت على هذا لما؟ لأن الشيء تأخذه أنت حالا أمامك، فلا يحتاج في الغالب إلى خوف التجاحد، خوف أن يجحد يقول والله ما استلمت أو استلمت أو كذا، مع أن بعض الناس يعني كثير الحلف يقتطع بتلك الأيمان حقوق الناس وهذا حقيقة هو ارتضى لنفسه وحجز لنفسه مقعده عياذا بالله في النار، فإن حقوق العباد لا تسامح فيها بل فيها التزاحم. أما حق الله عز وجل فهو حق مبني رحمة منه سبحانه، ليس واجبا عليه، رحمة منه مبني على التسامح. فأنت إن أخذت من شخص ولا سيما إذا يشتد النكير والحرمة، إذا كان الأمر على جهة الغصب والظلم والعدوان، اعلم إن فعلت ذلك فإنك قد حجزت حجزا مؤكدا إلا أن يشاء الله عز وجل، وإلا فإن مقعدك في النار. لماذا؟ لأن الله عز وجل وهو العدل المطلق سبحانه وتعالى يؤتى يوم القيامة بالشاة القرناء حتى يقتص لها من غير القرناء. هذا كله لنتبين نحن البشر ونحن المعنيون ونحن المخاطبون يجب علينا أن نكون في أمور الناس دقيقين، أما في أمورنا نحن فولنكن سمحاء فلا إشكال، أما أن يأتي الإنسان إلى حقوق الناس فيأكلها بالأيمان، إنه إن فعل ذلك فليذهب، لأنه ولا يحتاج إلى أن يتصل على خط ليحجز له، هو حجز لنفسه بنفسه في موقع من نار الله عز وجل ومن يطيق ذلك. نعم. قوله تعالى تديرونها بينكم أي تتعاطونها يدا بيد، والإدارة التعاطي والتقابض، والمراد التتابع أو التبايع، التبايع الناجز يدا بيد، فلا حرج عليكم إن تركتم كتابته. قوله تعالى واستشهدوا إذا تبايع وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، في لعلنا نرجع الحديث عن الآية القادمة إلى الحلقة القادمة، ولكننا نريد أن نحذر الناس، كل الناس، على أن يحذروا من التلاعب بأموال الناس، إن أموال الناس محرمة إلا أن تؤتى من وجهها، من وجهها. وطالما الأمر كذلك، وطالما أن المال قسيم الروح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات دون ماله فهو شهيد. لماذا؟ لأن هذا الحق المكتسب الذي هو منة من الله عز وجل على الإنسان أن يحافظ عليه، وعلى أخيه الإنسان ألا يسطو عليه بأي شكل من الأشكال. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزق الجميع ويوفق الجميع. هذا ما تيسر ذكره، والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.